بالقرآن نسمو. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد. قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ما أعظم هذه الآية، ما أعظم هذه الآية ناهية وزاجرة عن الاستخفاف بالله عز وجل والاستتار بالذنوب والمعاصي والآثام عن أعين الناس، ويستهين الإنسان بنظر الله عز وجل عليه. أخي المسلم، إذا خلوت بنفسك وراودتك نفسك بالمعصية وأن تقع في ذنب من الذنوب، فتذكر هذه الآية وأنها من صفات المنافقين الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر والنجوى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء حفيظ، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء شهيد، شهيد عليك ويعلم ما تفعل، ولا تخفى عليه خافية من حالك. فهذه الآية من أعظم ما يجعل المسلم يخشى الله عز وجل في خلواته وفي سره، كما أنه يخشاه في علانيته، وكما أنه يخشى الناس علانية أن يفعل هذا السوء والمنكر، فليخشى الله عز وجل في سره وفي خفائه واستخفائه عن الناس، فإن الله عز وجل مطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. بالقرآن نسمو.